أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما وللسعادة منهل. وعن أبي العالية في قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة. السؤال عن أمرين: عما كانوا يعبدون، وعن ماذا أجاب المرسلين. طبعا يقصد هاتين الآيتين: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالسؤال عن أمرين: ماذا عملت، وبماذا أجبت قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يعني المرسل من قبل الله عز وجل، يعني جاءتك رسالة الله، هذا معنى أن تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا أجبت؟ ايه رد الفعل لما سمعت الحديث؟ ماذا فعل؟ السؤال ده تسأله يوم القيامة. ماذا أجبتم المرسلين؟ من أول قضايا التوحيد إلى آخر بلاغ بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل عن هذه الأمور. وإما أن تكون هذه الأمور قد بلغت العبد جملة أو تفصيلا، فإنه عن ذلك مسؤول، عن إجمال القول أو مجمله وفصله. السؤال الثاني وهو مترتب على هذا السؤال: ماذا كنتم تعملون؟ والعمل هنا يشمل كل ألوان العبادات، عمل القلب وعمل الجوارح. وعن ابن مسعود أيضا قال: والذي لا إله غيره، ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. فيقول ابن آدم: ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم: ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم: ماذا أجبت المرسلين؟ ماذا أجبت المرسلين؟ ولابن أبي حاتم حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، إلى أن هذا الحديث في صحته نظر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، إن المرأة يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه وعن فتات الطينة بأصبعيه، فلا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد بما آتاك الله منك. حديث فيه نظر، وفي الأحاديث الصحيحة غنية وكفاية، إلا أن العبد لا يحتاج أن يسأل عن الكحل أو عن فتات الطين الذي فارقه بيده، يكفيه أن الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما قول الله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال ابن عباس: يعني لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا. سؤال محاسبة وليس سؤال استفسار واستفهام. فالله مالك يوم الدين العليم بذات الصدور، وإنما يسأل: لما عملت كذا وكذا. فوربك لنسألنهم أجمعين، أثبت سؤالا ونفاه في الآية الأخرى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل هل عملت أم لم تعمل، إنما يسأل لما عملت. فلا يسأل هذا اللون الأول من الأسئلة الذي هو استفسار واستفهام أو إثبات، إنما يسأل سؤال التهمة لما عملت كذا. فمتهم في هذا العمل فلما عملت. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، اللي هيتحاسب هيهلك. عائشة رضي الله عنها كانت إذا لم تفهم شيئا راجعت، وكانت كثيرا ما تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، تراجع يعني تسأل إزاي، مش في آية كذا، مش في حديث يقول كذا. قالت فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهمت الشبهة؟ يقول انه ليس احد يحاسب الا هلك. طب اصحاب اليمين هم بيحاسبوا بنص الآية، فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، والله قال حسابا يسيرا. تريد ان تقول ان الآية انا فهمت منها يا رسول الله ان اصحاب اليمين هيحاسبوا ولا يهلكوا بل يكون حسابهم حسابا يسيرا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ليس هو المقصود من الآية. قال صلى الله عليه وسلم انما ذلك العرض، وليس احد يناقش الحساب يوم القيامة الا عذب. الله اكبر، الله اكبر. في عرض عام وفي حساب، اما العرض فان تعرض الاعمال، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، وتعرض الأعمال بين يدي الله سبحانه وتعالى، والعبد يشهد إيه ربي إيه ربي إيه ربي فعلت فعلت حصل عرض. أما الحساب ومناقشة الحساب فلا يناقش الحساب لما عملت كذا ولما عملت كذا، لا يناقش بهذه الطريقة إلا هالك إلا هالك. ولهذا تبين رضي الله عنها كما جاء في حديث صفوان الدمحري قال بينما ابن عمر يطوف إذ عرض رجل، يعني تعرض له رجل، فقال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى، سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النجوى، هل يعرف أحد ما معنى النجوى؟ إذا تناجيتم ها تفضل اثنين يتناجى. فالنجوى يعني أخذك على جنب وأكلمك بيني وبينك، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. فتقول سمعت شيئا في النجوى؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه. الله أكبر، يحكي عن لون من المناجاة بين الرب والعبد. قال يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. وفي رواية يقول ربي أعرف ربي أعرف، فيقول أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ده اسمه إيه ده؟ عرض. عرض. تعرف ذنب كذا؟ تذكر النظرة وانت ماشي في شارع كذا، وتذكر الكلمة اللي قلتها بين يدي أبويك، موقف كذا موقف كذا، تعرض. والعبد يقول ربي أعرف ربي أعرف ربي أعرف. تعلمون أن المذنب حين تنكشف له الأمور ويأخذ بيانات الحساب يحصل منه هذا الرد مع الخوف. أيوة عارف عارف عارف، يعني عارف ولا تؤاخذني، أعرف ولا تؤاخذني. لا يحاسب، لا يحاسب، لأنه لو حوسب هلك وعذب. واضح الفرق بين العرض والمحاسبة؟ إذن العرض هو عرض الأعمال بين يدي الله سبحانه وتعالى، تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، يقرره بذنوبه، لا يناقشه الحساب، لأنه لو نوقش الحساب هلك خلاص، دي علامة ان ده داخل النار. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، لو كان ليك الأرض كلها كنت انت مالك للأرض كلها وذهبها، وقفت في هذا الموقف تفتدي بهذا الذهب كله نفسك؟ قال نعم. قال قد كنت سألت ما هو أيسر من ذلك، طلبت منك ذهب الأرض كله، طلبت منك أمور يسيرة وبسيطة وفعلتهاش. يفتدي يوم القيامة بالشيء النفيس العظيم لو كان ملء الأرض ذهبا. طب ما المسألة بين يديك، لا تسأل هذا الشيء يا سيدي، بتطلب في الزكاة بربع العشر إن بلغت النصاب، لا يطلب منك عمرك كله وإنما يطلب منك خمس صلوات، وهكذا في سائره. ما حرم عليك الأشربة بل أحل لك كل الشراب وكل الطعام، وحرم عليك الخبائث، حرم عليك ما يضر في دنياك وفي أخراك، طلب منك ما هو أهون من ذلك. لما لم تبتدي نفسك بهذا الشيء اليسير الذي طلبه منك؟ كأن الأعمال اللي بنقدمها بين يدي الله فداء لأنفسنا، فلنجد أنفسنا بعمل الصالحات، الواجبات اليسيرة التي فرضها الله عز وجل علينا. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن حديثه الصحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي ينبغي ألا يغيب عن البال أبدا، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال، الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن جسمه فيما أبلاه. فهذا الجسد مسؤول، وعن العلم الذي علمت أنت مسؤول، وعن المال الذي اكتسبت وأنفقت أنت عن ذلك مسؤول، عن العمر كله فيما أفنيت. فلا يجعل عبد أنفاسه لله عز وجل طاعة وقربة وامتثالا لأمره حسبانا لهذا اليوم العظيم وهذا اليوم العسير. في ذلك اليوم تنقطع علائق الأنساب، فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يوم يفر المرء من أخيه، فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى منادي ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه، اللي ليه مظلمة عند حد يأتي ليأخذ حقه. قال كلمة المسعود كلمة شديدة، قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا، اللي له حق يجي ياخذه، يفرح انه يتذكر ان له حق عند ابنه عند ابيه عند زوجه، يطرح بذلك أين حنان الأب وأين بر الابن وأين حب الزوجة. ينتظر أن يكون له حق عند هذه الزوجة أو له حق عند أبيه أو عند ابنه أو ابنته عند والده، لأنه يرى الموقف العصيب ويحتاج إلى الحسنة، فيفرح أن يكون له الحق عند والده أو ولده أو زوجه. قال: ومصداق ذلك في كتاب الله، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. ما هو يوم القيامة تنقطع هذه الأنساب، تنقطع هذه العلائق. إخواني، ما يتذكر في زوجة ولا أب ولا ابن، ده مش باب، هو باب شيء واحد بس، ما هو مسألة أمام عيني، جنة ونار، لا مصير ثاني. فلا يتذكر هذه الأنساب تتقطع هذه العلائق، فيش علاقة بتبقى يوم القيامة، كل دوت بيتقطع. لا أخ ولا أب ولا أم ولا صاحب ولا ابن ولا شيء، إنما هي الأعمال، إنما هي الأعمال، إنما هي الأعمال. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أن هذا التخلي والتبرؤ، تبرؤ الخلائق بعضهم من بعض، حتى الأنبياء والمرسلون، حتى الأنبياء والمرسلون. واحنا مر بينا حديث الشفاعة الطويل، يأتوا نبيا نبيا، وكل نبي يقول ايه؟ نفسي نفسي، معرفكوش رسالكم، نفسي نفسي. الأنبياء، الأنبياء المرسلون، فكل الخلائق يطلبون من أولي العزم أن يشفع أو أن يشفعوا لهم عند الله، فيقول: نفسي نفسي، لا أسألك إلا نفسي. وجاء في بعض الآثار أن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. صحت هذه الزيادة أم لم تصح، لكن هذا واقع من كل أحد، من كل أحد يفر من أمه وأبيه وأخيه وصاحبته، كل أولئك يود لو أن يفتدي بهم، خذوهم بس أنجو أنا من النار. وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم. يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذن، لا كلام إلا أن يأذن الرحمن سبحانه وتعالى، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. والهمس هو الصوت الخفي، يقول قتادة: إنما هو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، صوت الأقدام وهي تتناقل. قال: سر الحديث ووضع الأقلام، وفي حديث الشفاعة: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. تريد أن تتكلم؟ اجعل لك عملا صالحا ينطق، عملا صالحا يبقى هو الناطق، هو اللي باين، هو اللي ظاهر، هو اللي باين، تكون الوجوه بيضاء فلا تحتاج الى الكلام، فصلاحك يغنيك، وقربتك الى الله سبحانه وتعالى تغنيك، سهر الليالي لله في جوف الليل قياما، وصيام النهار، وامتثال الامر، والعمل لدينه، والسعي في مصالح الخلائق. ما شرع الله سبحانه وتعالى من ابواب الخير وما اكثره، هذه تكون سببا ودافعا ومدافعا عنك يوم القيامة. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. هذا المحشر وهذا الوقوف وهذا العرض مما يعرض ومما يكون مسألة القصاص. يوم القيامة يقضي الله بين الخلائق، يحكم كل المظالم حتى بين الحيوانات يفصل الله فيه كل المظالم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، حذر من الظلم، قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. بل حذر الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم أحد أحد. فانظر إلى المظالم التي بينك وبين إخوانك فإن الله عز وجل قاضي فيها. يقول الله عز وجل كما جاء في بعض الأحاديث أنه سبحانه وتعالى حذر العباد فقال: فإياكم، أو قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله عز وجل يقول: إن الشرك لظلم عظيم. فعلم إن الظلم سواء المظلمة بينك وبين ربك أو بينك وبين الخلائق. واقتص من ذي الظلم أي من الظالم بالمظلوم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف، فالسيئة بمثلها والحسنة مضاعفة. لا ظلم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، والله يقضي بالحق، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أن جعل الفصل في هذا القضاء بين الخلائق. مظلمة بينك وبين ولدك، مظلمة بينك وبين زوجك، مظلمة بينك وبين جارك، مظلمة بينك وبين المسلمين عموما، مظلمة بينك وبين سائر الأمم، مظالم، مظالم تعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول البخاري رحمه الله: باب القصاص يوم القيامة. القصاص يوم القيامة وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور الحق والحاقة واحد، الأمور كما كانت على حقيقتها. قال: والقارعة والغاشية والصارخة والتغابن. يقول ابن مسعود: وأول ما يقضى أو ما يقضي بين الناس بالدماء، بالدماء لو في مظلمة في قتل. وحديث أبي هريرة في الصحيح في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله، فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. إذن هذا نداء من النبي صلى الله عليه وسلم أن نتدارك أنفسنا، أي حد له مظلمة حتى لو في كلمة، أي حد له حق، لو كان حق لابنك، لو كان حق لزوج، لو كان حق الإيجار، لو كان حق في أموال، لو كان حق في أعراض، في كلمة، في غيبة، عجل وتحلل أخاك من هذه المظلمة. فإنك لو قبضت، لو قبضت فإن يوم القيامة هذه المظالم لا تستطيع أن تردها، يكون المقابل للمظالم حسنات وسيئات، يأخذ من حسناتك ويطرح عليك من سيئاتك. وانتم رأيتم ان كيف الانسان يكون بحاجة الى الحسنة الواحدة حتى لو كانت من ابنها او ابنتها او امها او زوجها، يجد الحسنات تذهب منه. وفي حديث ابي سعيد والحديث عند البخاري في صحيحه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. ونحن نتكلم عن إيمان باليوم الآخر بينا أن هناك فرق بين الصراط وسيأتي وبين القنطرة. فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، لكن الصراط كان على النار. فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، مظالم كانت بينهم في الدنيا. فبعد ما كان عنده مليون حسنة فجأة لقى العداد بينزل لتحت، بل قد تنتهي الحسنات كلها ويجد سيئات. العبد يبحث عن صدقة جارية تزيده في حسناته، نقول فيه سيئات او فيه اعمال وفيه مظالم تذهب بالحسنات وتأتي بالسيئات. المظالم الظلم ظلمات، الظلم ظلمات. قال حتى اذا هذبوا ولقوا، هذبوا ولقوا ايها الاخوان، لان هذه المظالم نتن ووثق. حتى اذا هذبوا ولقوا من هذا الوثق، وثق المظالم، اذن لهم في دخول الجنة. يبقى الانسان ممكن يكون له حسنات راضية زائدة، ولكن لا يدخل الجنة حتى ينقى مما فيه من المظالم، فتختلف درجات. كان يكون في درجات عليا في الجنة فجأة يلاقي نفسه ان دخل الجنة وبقي له حسنات في الدرجات دون ذلك، دون ذلك. المظالم، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. الواحد فيهم عارف بيته في الجنة أكثر ما كان يعرف بيته في الدنيا. فسبحان الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فنسأل الله أن يهدينا في الدنيا إليه صراطا مستقيما، وأن يهدينا إلى المنازل العالية في الجنة. وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي، خلي بالك من كلمة من أمتي يعني مسلم، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. أخ ما شاء الله، صلاة وصيام وزكاة، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. أخ ما شاء الله، صلاة وصيام وزكاة رؤوس العبادات، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، كل واحد يحقق حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. اللهم سلم يا رب. ده صاحب الصلاة والزكاة والصيام وكذا وكذا وكذا، فكيف بالفقير، فكيف بالفقير. اللهم ارحم فقرنا يا رب. كيف بالفقير من هذه الاعمال؟ اذا صاحب هذه الاعمال تذهب هذه الاعمال وهذه الحسنات امام هذه المظالم، شتم وسب وضرب وقذف، غيبة ونميمة، مظالم العباد. هو اخذ ماله في رشوة في ربا، اخذ ماله بغير وجه حق، ما دي كلها مظالم، كل دي مظالم يا اخوان. انما ضرب هنا المثال كما قال صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وقربة وغيرها. قال كذلك هنا اكل مال هذا، نعم سرق اخذه رشوة اخذه بالربا، وده اخذ الاموال بغير حق. كل هؤلاء يأخذون من حسناته ويطرح عليك من سيئاتهم إن لم تفي حسناته. فانتبه لهذه المقاصة في الدنيا من الآن، انتبه لهذه المقاصة إنسان قد يغتر ببعض ركعات من الفرائض التي يركعها لله أو ببعض أعمال فلا يبالي بهذه المظالم. مش دماغه بقى لا ربا ولا رشوة ولا سرقة ولا مال في شبهة، كل ده مش دماغه، وهذا كله مظالم له عند الخلائق، مظالم له عند الخلائق. بأي وجه أخذ ماله؟ كلام لسان في حق هذا وفي حق هذه، كل هذه مظالم يا اخواني. اخشى ان نكون في مأمن الان ويبدو لنا يوم القيامة ما لم يكن في الحسبان، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كنت فاكر مسألة سهلة وهتعدي وتفاجأ بكم من المظالم لا قبل لك به، مظالم باللسان وباليد وبالعين وبالقلب من سوء الظن، مظالم، كل دي مظالم للخلائق عندك. فلان أسأت الظن به، فلان احتقرته وازدريته، بصوته بصة كده يعني فيها احتقار له وازدرى، كل دي مظالم. شان المظالم انك شتمته في وجهه، اغتبته، اخذت شيئا من مالي بغير حق، كل هذه مظالم، كل هذه مظالم. عرفتم معنى كلمة ابن مسعود يفرح ان يكون له مظلمة عند اب او ولد او زوجة؟ لانه هيؤخذ، يؤخذ من حسناته بمظلمته للناس. فما يقال له تعالى انت لو خذ المظلمة اللي بيك، بيفرح لانه ياخذ حسنات حتى لو كانت من ابيه وامه. فوجه فرحه هو هذا الوجه. لاحظ ان كل الخلائق اللي اغتبهم او نظر اليهم بنظرة محرمة او او او كل دي مظالم، وكله عمال ياخد من حسنات. فلما اقول له تعالى خذ حقك، بيفرح، بيفرح، لا يبالي من الذي سيأخذ منه هذا الحق. يوم عسير يا اخوان، يوم عسير. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام والمغفرة والتوبة والرحمة والعفو. وفي الحديث له ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق الى اهلها. حقوق الضيعة في الدنيا دي هتؤدى يوم القيامة، لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى تقاد الشاء الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء اللي ملهاش قرون، القرناء اللي ليها قرون. القرناء لما نطحت الجلحاء هيقتص منها يوم القيامة. فأيها القوي، يا من اغتررت بقوتك وشبابك وآذيت من هو أضعف منك أو ابتديت، يا من عفيت في بصر فقوي بصرك فأرسلته في بيوت الناس ومحارم الناس، يا من أطلق لسانك في حقوق الخلائق، كل أولئك يقتادونني، يعني يأخذون حقا القول القصاص. القصاص كما سمعتم يكون حتى بين الحيوانات. جاءت رواية لهذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين ينتطحان فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا هريرة؟ فيما ينتطحان؟ اشمعنى دي بتنطح دي ودي عايزه تنطح ليه؟ فيما ينتطحان؟ الخناقه اللي ما بينهم ديت ليه؟ أتدري فيما ينتطحان يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما، وسيحكم بينهما. وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. ساوت الملوك العظماء الرؤساء والكبراء للأجناد للرعاية، صاروا سواء في هذا الموقف، صاروا سواء في هذا الموقف. ليس لأحد منهم مقال، لا كبير ولا صغير، لا ملك ولا راعي، الكل سواء. الكل سواء في هذا، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، فمالك يوم الدين هو الله، وليس لأحد من الملوك مثقال ذرة من يوم الدين. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. عرض، حساب، مظالم، قصاص، ما الذي يشهد على هذه الأعمال؟ أولا هناك شهادة عامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لسائر الأنبياء على أممهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أرجو أخواني أن تفهم هذه الآية جيدا، لأنك لو فهمتها أنا متأكد أنها تغير مسار حياتك. الله سبحانه وتعالى يقول، والكلام للأمة وأنت واحد من الأمة، جعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ربنا اختارك وجعلك من هذه الأمة الطيبة لتكون شهيدا على الناس، على خلقه سبحانه. فيا من شغلتك سفاسف الأمور ومحقراتها عن هذا الأمر العظيم. المسلم حاجة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، وجعله شهيد على الخلائق يوم القيامة. يا تأتي أنت وأنا ده قرآن يتوفان على الإسلام، ونشهد للخلائق أو على الخلائق، نشهد للأنبياء والمرسلين، نقول نعم يا رب بلغ هذا النبي أمته. مسألة كبيرة جدا يا أخوان، رب العزة خلقك لهذا الأمر العظيم، فلازم تحمل هذه الأمانة بقوة وتدخل في هذا الدين بقوة. شهادة، وجيء بالنبيين والشهداء يقرن ذكرهم بذكر الأنبياء. اللهم اجعلنا مسلمين وتوفنا على الإسلام وأحينا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ونعوذ بك من الشرك. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال، يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، يقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمته، أمة نوح عليه السلام، هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نبي. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. احنا نشهد لنوح، اللهم توفنا مسلمين، فتشهدون انه قد بلغ، فتشهدون ان نوحا قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا، وذلك قول الله، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. روى الإمام أحمد أيضا بلفظ، يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم. فيقال وما علمكم؟ وما علمك؟ إلا عرفتم وبلغوا. فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي اقرأ علي القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من بعض أصحابه أن يقرأ عليه القرآن. إذا مسألة سماع القرآن دي عبادة، هي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وتقعد وتسمع القرآن بطريقة النبوية. فيقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك الآن أو حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. يتذكر هؤلاء يوم القيامة والشهادة التي تكون على الخلائق فتدمع عين النبي صلى الله عليه وسلم. ونزعنا من كل أمة شهيدا يعني رسولهم الذي أرسل إليه. يبقى والحاجة شهادة الأمة الوسط أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء والمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي شهادة كل نبي على قومه بما فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومر بينا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيزاد عن الحوض عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم اقوام فيقول يا رب امتي امتي، فيقول انك لا تدري ما احدثه بعدك، فيتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها الى الله وشهيد يشهد عليها بما عملت. وقيل الشهيد هنا العمل، العمل الذي عملته. إذن العمل الذي عملته مر بنا في مسألة القبر، يأتيه رجل حسن الثياب أو سيء الثياب، حسن الوجه أو قبيح الوجه على حسب ندوة عمل. فالعمل معك في القبر والعمل معك في العرض بين يدي الله عز وجل، يشهد عليك العمل. وأشرقت الأرض أضاءت بنور ربها حين تجلى لفصل القضاء بين الخلائق. أفيكم ربنا أفيكم ربنا أفيكم ربنا، ينزل أهل السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وفي كل مرة يقول لا وهو آت وهو آت. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء الله سبحانه وتعالى مجيء يليق بجلاله. اتكلمنا عن صفة المجيء والإتيان في حق الله عز وجل نثبتها، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة خلاف المبتدعة والأشاعرة والمعطلة والجهمية. ولكن لا نعرف كيف، فالمجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأن الله ذكره في كتابه وجاء ربك، والسؤال عنه بدعة. فهو مجيء يليق بجلاله، كيف يجيء وما صورة هذا المجيء؟ هذا فرع عن تصور الذات ولا معرفة لذات الله عز وجل، ولا يحيطون به علما. لكنه قال عن نفسه وجاء ربك، فيأتي رب العزة سبحانه وتعالى فتشرق الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين ليشهدوا على أممهم والشهداء. قيل الشهداء هم الملائكة، يبقى في شهادة أمة محمد، شهادة الأنبياء، شهادة الملائكة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قالوا الملائكة. قال البغوي يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. ثم تأتي شهادة الأعضاء. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. اليد هتنطق والرجل هتنطق الجوارح هتنطق. قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تشهد الأذن بما سمعت. إذا السمع انت عنه مسؤول فانظر ماذا تسمع. تشهد العين بما أبصرت فالبصر انت عنه مسؤول فانظر إلى أي شيء تنظر. والجلد مسؤول فانظر أي شيء تمس. أي شيء تمس حلالا أم حراما. تستخدم هذا الجلد في المعصية أم في الطاعة. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قال الله وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. في الدنيا ما استترت ما عملتش حساب أن تستتر من عينك وسمعك وجلدك. وهل يستتر الإنسان من نفسه؟ يعني ما تذكرت أن هذه تشهد عليه. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. كان ظنكم ولسان حالكم أن الله لا يعلم هذه. هذا مقال هذا الحال. هذا مقال هذا الحال. فحال العبد الذي يجترئ بالسمع والبصر والجلد على محارم الله كان يقول الله لا يراني الله لا يسمعني الله لا يبصرني. وإلا لو استحضر هذا المعنى ما فعله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال والحديث في صحيح مسلم كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. يقول العبد ربي ألم تجرني من الظلم؟ شتوتينك شتظلمني ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. فيقول لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. كمال العبد خليش حد يشهد عليه أنا عايز نفسي تشهد على نفسي. فيقول الله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكتاب شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانها لجوارحه انطقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا وسحقا فعن كن كنت أناضل. بيمنع من الكلام ويجعل الجوارح تشهد ثم يسمح له بالكلام فأول ما ينطق يلعن جوارحه بعدا وسحقا فعن كنا أي عن هذه الجوارح عن كنا كنت أناضل أدافع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من مجادلة هذا العبد بين هذا رب. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه. والحديث صححه الشيخ رحمه الله وهو عند نتائج الكبرى وعند عبد الرزاق والحاكم، وصححه ابن عبد البر في الاستيعاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال: بفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. طبعا لأنه نوقش الحساب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى. والحديث قال الهيثمي إسناده جيد، ورواه أحمد فقال: من الرجل الشمال. يقص علينا الأمر الذي سيكون. طبعا ما تفرق مع المؤمن يمين ولا شمال، ولكن النقل الصدق بيجعلك كأنك تشاهد الأمر بعينك، فالحمد لله الذي أنبأنا بهذا الغيب حتى نكون على حذر من الغبن والخسارة في ذلك اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة عرف الكافر أو عرف الكافر بعمله، يعني عرفوا عمله فعلت كذا وكذا، فجحد وخاصم فيقول: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا، فيقول: أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا، فيقول: يحلفوا فيحلفون، ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم الله النار. دي الشهادة. بقي شيء واحد نؤجله للمرة القادمة، وهي الصحائف الكتب. يبقى عرضوا على الله وعرضت الأعمال وحوسب من حوسب فهلك، وعرض العمل عليه فقط وجعل الله عليه كلفه وستره في الآخرة كما ستره في الدنيا، فهذا هو المؤمن الذي ينجو. وبقي أقوام يجادلون ويحتاجون إلى الشهود، فجاءت شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وشهادة الأنبياء، وشهادة الملائكة، وشهادة الشخص على نفسه والأعضاء والجوارح على صاحبها، ثم يأتي بعد ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للأخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. اللهم آتنا كتبنا بأيماننا، واجعل حسابنا حسابا يسيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. لطالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.